في سيرين أبو بكر صاحب تعبير الرؤيا، كانت له معرفة قوية في تعبير الرؤيا. أما الكتاب المنسوب في الأسواق إلى ابن سيرين فلم يثبت، ما له سند على عدم ثبوته. هل ذكر العلماء أنه ألف كتابا في تعبير الرؤيا أم له كلمات نقلها العلماء عنه في كتبهم؟